الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نواصل أن نتعلم الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى كتاب صلاة الجماعة، وبلغنا إلى السعي إلى الصلاة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمشي إلى الصلاة. وصلنا إلى حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهو من الأحاديث التي كلنا يحتاج إليها، والكل تقريبا لا يعمل به. حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عندما تذهب إلى الصلاة لابد أن تمشي مطمئنا، لا تسرع المشي، لا تلبس على من يصلي صلاته بصوتك وأنت داخل إلى المسجد، تدخل في هدوء، في طمأنينة، عليك السكينة حتى تصل إلى الصف. هذا ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تجري؟ لماذا تسعى؟ لماذا تدب في الأرض؟ امشي على مهلك حتى تصل إلى الصف، وحتى تصل إلى الصلاة. هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لا تجري، لا تسعى، وأتوها تمشون وعليكم السكينة. هذا هو القسم الأول من الحديث. القسم الثاني وهو مهم جدا، وأغلبنا أو أكثر الناس بعيدون عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واحد أدرك الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة مثلا، والإمام يقرأ الفاتحة، إذن هو صلى مع الإمام ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. كلام النبي دائما واضح وقاطع، ولكن احنا اللي بنميل إلى الخلاف. وانتوا هتلاحظوا الآن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تفسير. بقول: فما أدركتم فصلوا. أنت أدركت التلت، قال: فما أدركتم، اللي تلحق صليه، أنت لحقت التلت. وما فاتكم، أنت فاتك الأولى والتانية فأتموا. تقوم تجيب ركعتين بدون تحيات في النص، إنما للناس بتعملها: واحد لحق الإمام في الركعة التالتة يقوم يجيب ركعة وبعدين ركعة تانية، لا، ركعتين. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم. ايه اللي فاتك؟ الاولى والتانية قوم هاتهم. كذلك واحد لحق الامام مثلا في المغرب في الركعة الاخيرة وهم في التشهد، اذا عليه ثلاث ركعات، هيقوم يجيب ثلاث ركعات. يجيبهم ازاي؟ اللي بيحصل على مذهب الشافعية، واغلب الناس الذين هنا يتبعون مذهب الشافعي، انهم يقومون يجيب ركعة يجيب ركعة وبعد ركعتين. لا، ده خطأ. النبي قال فما أدركتم فصلوا. أنا أدركت الإمام في التشهد، فاتني الأولى والثانية والثالثة، أقوم أجيب الأولى والثانية وبعدين أجيب الثالثة. كلام واضح؟ وبعدين أي واحد حيقول لك، يقول لك لا ده المذهب بيقول والشيخ بيقول وفلان بيقول، النبي قال فما أدركتم، حيقول لك لا ده دي الأولى بالنسبة لك والتالتة بالنسبة للإمام. لو الأولى بالنسبة لك والتالتة بالنسبة للإمام الصلاة بطلة. افترضنا أنت حسبت دي الأولى لك والتالتة للإمام، صلاتك بطلة لأنك لا تتبع الإمام. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. بصلي التالتة تصلي التالتة، بصلي الأولى صلي. لدرجة أن أغلب الناس كما تعرفون ممكن انت بتصلي سنة الظهر الاثنين اللي بعديه، واحد يقوم جاي واقف جنبك يصلي الظهر جماعة، يعني انت واقف منفرد بتصلي ركعتين السنة، يقوم جاي راكب جنبك على طول الله اكبر ويقوم صلي معك جماعة، هو مش عارف انت بتصلي ايه. طبعا دي مش صلاة، لان قال انما جعل الامام ليؤتم به. الامام بصلي سنه وانت تصلي وراه فرض ازاي؟ طبعا الجماعه برضو السلف على نفس هذا المذهب، واحد بصلي ظهر يقول له صلي وراه عصر، واحد بصلي مغرب صلي وراه فجر، انا شغل لخبطه. الامام انت ملزم بما يفعل الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. انت لحقت الامام في التالتة تصلي التالتة، لان النبي قال فما ادركتم. شوف الكلام واضح ازاي، فما ادركتم فصلوا. انت ادركت ايه؟ مش الاولى، الاولى فاتتك، التانية فاتتك، انت ادركت التالتة تصلي التالتة وتقوم تجيب ركعتين بقى، مش تشهد في النص. هذا هو الحديث الاول، واضح لا يحتاج الى شرح ولا الى تعليق، ولكن قاتل الله المذاهب وخلاف المذاهب. شوف الحديث الثاني برضه نفس التوضيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني إيه؟ يعني نودي بالثواب لمن قام إلى الصلاة، لما يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة، فإن فعلتها كما أمرت فأنت في طريقك إلى الفلاح. دي معنى حي على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز، أولئك هم المفلحون. إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ما تجريش، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خلي واحد يجيب لك حديث تاني غير كده، هو هيجيب لك قال فلان وقال فلان وحدنا في المذهب ودرسنا في جوهرة التوحيد وخد، ده كله كلام فارغ بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك كلام آخر. أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وعليه رضوان الله كان له تلاميذ كثر بالآلاف، وكانوا يكتبون عنده، يعني في حاجة اسمها كتابة الحديث، يعني البخاري يقعد المسلم يقعد قدام الشيخ بتاعه وهو يقول أحاديث، هم يكتبوا كتابة الحديث. فأحمد بن حنبل كان يمر على تلاميذه، إذا لقى واحد كاتب قال ما أحمد هو بيقول الحديث ببقى يتكلم، لو لقى واحد كاتب الكلام بتاعه يشطبه يقول امحوه، جردوا الحديث، لا تكتبوا غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن متى ما كتبنا قال فلان وقال فلان حندخل في متاهات. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول صلي ما أدركت، أنت أدركت إن هي التالت، واقض ما سبقك، أنت سبقك إيه؟ شوف رغم شوف الحديث واضح إزاي، ولكن مستحيل تقنع به واحد أزهري أو واحد من هؤلاء الناس. شوف الحديث بقول صلي ما أدركت، أنت أدركت إيه؟ التالت، التانية، واقض ما سبقك. وكذلك في جميع الصلوات اللي فوتك تقوم تجيبه بالترتيب بتاعه، في العصر، في الظهر، في العشاء، نفس النظام. شوف انت لحقت ايه وقوم بقى هات من الاول الاولى والتانية وهكذا. ده كلام النبي، صل ما ادركت واقض ما سبقك، لا تحتاج لا تفسير ولا تعليق ولا شيء. الحديث التالي في ابواب صلاة الجماعة عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنس بن مالك يقول أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه، يعني يعني الحديث يدور بينهما لا يستمع إليه أحد، ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يستمع إليه، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، لغاية ما الصحابة هم قاعدين نعسوا من كثرة وطول مناجاة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس قال، أو عبد الله ابن سرجس ده صحابي محدش عارف، دخل رجل المسجد لما في معرض الكتاب اللي فات ده، لما تدخل المعرض ترى امرا غريبا، المعرض مليء بالصور على الحيطان وعلى اماكن عرض الكتب، صور مين؟ هدى شعراوي، يحيى حقي، نجيب محفوظ، مش عارف مين الشلة دي. هذا هو تاريخنا، ده التاريخ بتاع رفاعة الطهطاوي، ده تاريخنا، ده التاريخ اللي عايزين يزرعوه في عقول النشأ اللي طالع، نشأ النوكيا، يزرعوه في عقولهم وقلوبهم ان هم دول الحضارة بتاعتنا، ان ده تاريخنا. مين تاريخ؟ حتى التذكرة بتاعت الدخول عليها صورة نجيب محفوظ، ايه نجيب محفوظ دي؟ مش عارف، يعني واحد داعر فاجر كان يؤلف، وانتوا عارفين القصص بتاعت الثلاثية وولاد حارتنا ومش عارف ايه وبين القصرين كلها غوازي ورقصات وفجور وخمرة وفساد، ادي قصص نجيب محفوظ، عشان الناس تنسى عبد الله بن سرجس وتنسى ابو هريرة وتنسى انس بن مالك وتنسى الامام البخاري وتنسى احمد بن حنبل، ويبقى القدوة بتاعتنا مين؟ ابراهيم سعيد، دي القدوة بتاعتنا، ونجيب محفوظ لا، لن يستطيع. صور في كل شبر عشان الناس تنسى، تحاول تنسى. طبعا دي كلها توجيهات من امريكا، اخلعوا الدين من عقول الناس دي، غيروا مناهج الدين، وفي مناهج للدين، ده هو الدين اللي ماشي كده بفضل الله سبحانه وتعالى. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نور، لو اجتمع الانس والجن على ان يزيلوا هذا الدين لن يستطيعوا. كان ازال ابو جهل في البداية ولكن لم يستطيعوا، ليه؟ لان الله هو الذي حفظ هذا الدين، حافظ عليه، فالحمد لله رب العالمين. دي اللي ذكرني بيه والله عبد الله بن سرجس. مين اللي عارف عبد الله بن سرجس؟ محدش عارف، ولا درسوه في مدرسة، تفتح كتاب المدرسة تلاقي تمثال مش عارف مين، محمد علي باشا الكبير، شغل غلط في غلط. لذلك انتوا شايفين النشأ بيطلع عامل ازاي، الناس بتقتل في بعض وبتدبح في بعض، والدول التي كانت إسلامية في يوم من الأيام تتساقط يوما بعد يوم. ليه؟ عشان نجيب محفوظ. أقول لك واخد جائزة نوبل، تعرف نوبل ده مين؟ ده الرجل اللي اخترع الديناميت والمتفجرات والقنابل. شوف المصيبة اللي احنا فيها. دخل رجل المسجد، ما لازم يدخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء في صلاة الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد، النبي بيصلي، فده دخل صلى السنة، النبي بيصلي جماعة، فالرجل قال يا أنا صلى ركعتين سنة وبنلحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ انت هتاخد بالصلاة اللي هي بالاثنين اللي انت صليتهم ولا باللي صليتهم معانا؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ يعني طالما الصلاة أقيمت تصلي مع الإمام، أنت دخلت المسجد ولم تصلي ركعتي الظهر، السنة اللي قبل الظهر او السنة اللي قبل الفجر، خلاص تصلي مع الامام. عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال، برضو محدش عارف عبد الله بن مالك ابن بحينة. عارف يعني عبد الله بن مالك ابن بحينة؟ عبد الله بن مالك ده اسمه واسم ابوه، ابن بحينة ده امه، اسم امه اسمها بحينة، فهو مشهور باسم امه، لو قالوا عبد الله بن مالك بس ما محدش من هيختلف مع صحابة اخرين، فيسمى باسم امه، وهذا ليس بعيب. واحد من اكرم الانبياء سمي باسم امه، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وقد اقيمت الصلاة وهو يصلي الركعتين قبل الفجر، فقال له شيئا لا ندري ما هو. الراوي بيقول النبي قال له كلام احنا مش عارفين قال له ايه، فلما انصرفنا احطنا به نقول، احطوا بالرجل، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يتعلموا، مش عايزين حرف يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم وضيع. قال لي يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعة. ايه اللي خلاك تصلي ركعتين؟ تصلي الصبح اربع ركعات، اقيمت الصلاة، انتهى الامر. نأتي الى ابواب الصفوف وكيف يصف الصف، واين يقف المأموم من الامام، وهل ورد امامة المرأة؟ لان الكارثة ايضا، لان احنا الان في عصر هدى شعراوي، لا أقسم أمين، لابد من مساواة المرأة بالرجل، زي ما الرجل بيصلي إمام المرأة صلي إمامة. والغريب إن ده موجود في أكثر المذاهب، زي ما الرجل بيأذن المرأة تطلع تأذن، زي ما الرجل بيخطب المرأة تخطب جمعة. طبعا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وخلق كل إنسان لوظيفة، وخلق المرأة لرسالة لا يستطيعها الرجل، وخلق الرجل لرسالة لا تستطيعها المرأة، سنة الله في خلق. ولم يرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله أن امرأة صلت برجال، هذا مستحيل، أو صلت بنساء، لأن في بعض الناس يقول لك تصلي بالنساء ومش تقف امام قدام خالص، لا تبقى بارزة شيئا قليلا يعني قدام الصف، طبعا ده مستحيل. عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك، والحمد لله كلنا نعرف انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، انه قدم المدينة فقيل له ما انكرت؟ أنس بن مالك كان يسافر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ذات يوم إلى المدينة، صلى معهم مع الصحابة ومع المسلمين. سأله الناس، وأنس من الناس الذين عاشوا بعد النبي طويلا، قالوا له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أنكرت مننا إيه؟ إحنا تغيرنا في إيه؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. الصفوف أصبحت فيها خلل، واحد طالع واحد راجع، لابد من إقامة الصف. الحديث التالي عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لابد من تسوية الصف، تسوية الصف في الصلاة، لأن سنرى أن تسوية الصف من تمام الصلاة. فالنبي يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث التالي حديث أنس بن مالك أيضا قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقم الصف وتراص، فإني أراكم من وراء ظهري. من الأمور التي فضل الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، من الأمور، لأن احنا لا نستطيع إحصاء ما فضل الله به نبيه، يعني حنقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، علمه شديد القوى وعلمك ما لم تكن تعلم، ولولا أن ثبتناك لم تستطيع أن تحصي ما فضل الله به نبيه. يكفي أن ختم به المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمما فضل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني حتى وهو نائم في ذكر دائم ومتواصل مع الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، يقول: فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم. أقيم الصفوف وتراصوا. الحديث التالي عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا استووا، اعتدلوا، استقيموا مرتين أو ثلاثا، والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. الحديث التالي عن تميم ابن طرفة عن جابر ابن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لماذا لا تقفون في صفوفكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأولى، إذا كان الصف الأول ما زال يحتاج إلى من يقف فيه فلا تبدأ في الصف الثاني، تم الصف الأول أولا وبعدين تبدأ في الثاني. في ناس لا يصلون إلا في الصف الثاني، ودي مصيبة كما سنرى. ولن يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني الصف الاول دول له درجة عن الصف الثاني، والثاني له درجة عن الصف الثالث، وهكذا يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف. الحديث التالي برضو لسه في الصفوف، عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان جدته مليكة، جدة انس بن مالك اسمها مليكة، شوف الاسماء الطيبة، مليكة وعائشة واسماء وصفية وخديجة وزينب، هذه الاسماء الطيبة. شوف احنا بقى بنسمي ايه الايام، دينا ومارينا ومش عارف ايه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه، يعني معناها دعته فذهب فاكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم، يصلي في هذا البيت، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. انتوا عارفين الحصيرة لما تقعد فترة طويلة يبدأ لونها يذهب إلى السواد، فمن طول هذه الحصيرة المكت بتاعهم عندهم اسودت الحصير من طول ما لبس فات عليه سنين. انت اليوم دي بتبقى متجوز وبعد ست اشهر ومراتك تقول لك احنا مش هنغير العفش، العفش قدم، فلانة غيرت بعد شهرين، فتذهب الى البنك وتقترض بالربا وتخرب بيتك وتحارب الله ورسوله، ما تعيش معه. ده النبي صلى الله عليه وسلم ده عيشته، اذا تيسر تيسر، لم يتيسر قد اليومين اللي انت قاعدهم لغاية ما تمشي هناك، لا في موكت ولا في حاجة خالص. فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، النبي هيقف عليه، فأنس قام غسل بالماء، وما تعملي هتشيلي شوية تراب لكن لم تزيل ما عليه من سواد. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف مين اللي وقف على هذا الحصير، أصبح هذا الحصير يوزن بالذهب، وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، طفل يتيم بيربى في هذا البيت، وسوف نتكلم عن اليتامى بعد قليل إن شاء الله تعالى. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، مليكة جدته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، وأنس بن مالك وكان صغيرا مش صغير خالص، ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة الصالحة مليكة تصلي خلف الجميع. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، صلى بهم ركعتين في البيت وانصرف صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام، أم حرام دي لها قصة ستأتي في كتاب الجهاد من أعظم القصص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في بيت أم حرام هذه، وهي قريبة لأنس بن مالك، فنام يعني من التعب نام، ثم استيقظ فضحك، قالت أم حرام بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحكك، تضحك ليه؟ قال ناس من أمتي يركبون السبج هذا البحر، حيغزو في سبيل الله غزاة في سبيل الله. ماذا قالت أم حرام؟ الشيء الغريب بقى، قالت ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منه. تشوف المرأة. طب المرأة دي عايزة ايه؟ عايزة غسالة وعايزة تلاجة وعايزة بوتجاز وعايزة ريموت كنترول. شوف المرأة دي عايزة ايه. بنقول ادعو الله يا رسول الله ان اكون منهم. طب من مين ده؟ دول الناس هيروحوا اخر الدنيا، هيروحوا فين؟ هذه المرأة تزوجت عبادة بن الصامت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. طبعا ده بوحي، انت منهم. فدي ام حرام، دي بتقول ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. شو بتبص فين؟ قال انت من الاولين صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت ام حرام فاتيناه بتمر وسمن، فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامني عن يمينه. يعني افترضنا طبعا أنس كان خادم النبي في كل حتة، راحوا بيت تاني. طب ما فيش واحد معاه؟ إذا كان في طفل معك الغلام يصلي عن يمينك والنساء يصلوا في الخلف. واحد يقول في الخلف ده مش تفرقة طائفية وتفرقة عنصرية والكلام اللي بيقولوه، لا، المرأة سترها الله سبحانه وتعالى، أكرمها الله تعالى بسترها. لما صلي قدامك أعتقد الأمر لا يصلح، فسترها الله وأكرمها الله فأقامها في الخلف، ده تكريم من الله لها. لا اليوم ده عايزينها تصلي قدام وإحنا ورا، مشكلة. وأقامني عن يمينه فيما يحسب ثابت، قال فصلى بنا تطوعا، تطوع بهم النبي صلى الله عليه وسلم على بساط. فلما قضى صلاته قالت أم سليم إن لي خويصة يا رسول الله، أنا لي طلب عندك، لي رجاء عندك. أنس ابن مالك، خويدمك أنس، ادعو الله له. خويدمك تصغير خادم، تصغير شجرة شجيرة، تصغير خادم. لما واحد يقول لك أنا طالب علم يقول لك عشان برضو ما يمدحش نفسه يقول لك طويلب علم، صغير يعني. فالإنسان القرآن بيقول فلا تزكوا أنفسك، فهي مش تقول بقى يا رسول الله أنس ابن مالك الصحابي ادعي ليه، لا، بتقول خويدمك أنس، يعني هذا الصغير أنس ابن مالك، ادعو الله له. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. النبي قال ليه صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم أكثر ماله وولده، ده في الآخر بقى، وبارك له فيه. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، مش المهم كثرة المال، المهم البركة. قال أنس فأخبرتني ابنتي، ده لما بلغ بقى الكبر في السن أنس ابن مالك، أني قد دفنت من صلبي 94، قال اللهم بارك له في ماله وولده، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مالا مني. ثم قال أنس يا ثابت ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. وانت شايف ما كانش حد أغنى مني، الآن لا أملك إلا خاتمي. ليه؟ لأن هذا كله يذهب في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. قلت سأتحدث عن اليتامى، ويسألونك عن اليتامى، آية في كتاب الله، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. الذي يهديه الله سبحانه وتعالى يوفقه لعمل صالح. والذي يغضب الله تعالى عليه يوفقه لإنفاق ماله فيما لا ينفع، ويظن أنه ينفق في سبيل الله. الله تعالى علمنا وأرشدنا وأخبرنا، ولكننا للأسف في أغلب الأحيان لا نسمع. عندما تنفق مالك أين تنفقه؟ هل ترك الله تعالى الأمر لفلان وفلان ليحدد لك أين تنفق مالك؟ لا، حدد الله لك كل شيء، ولكنك أو أنا وأنت لم نقرأ شيئا. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، واحد مديون تلم فلوس وتسد، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أنا عايز واحد يخرج لي حرفا من القرآن أو من الحديث إن احنا نلم فلوس ونعمل مضيافة، إن احنا نلم فلوس ونعمل مدنة. شوف الجريمة اللي بترتكب. اليتامى في حاجة إلى من يسترهم، المرضى في حاجة إلى من يعينهم، وراح نلم فلوس ونعمل مدنة. عايزين نعرف كلمة مدنة دي إيه، لأن أنا لقيت في البعض شغال بالتليفونات على الناس: يا فلان اتبرع عشان المدنة بتاعت الجامع المستشفى، ولم فلوس وآلاف. أنا بقول لأحد الإخوة تكلف 60,000، قال 60,000 تكلف لها بتاع 150-160,000، أنا ما أعرفش الرقم كان. تليفونات ليل ونهار: تعالوا عشان نبني مدنة. مبني ما معنى كلمة مدنة؟ طبعا مدنة احنا لغتنا شالت الزال خلتها دال، زي ما احنا بنقول الأذان هي الأذان، اسمها مئذنة، ولا صلة لها بالإسلام، والمسلمون لم يعرفوا شيء اسمه مدنة أصلا، لا يوجد في الدين شيء اسمه مدنة. ولكن في العصر الفاطمي والعصر العباسي وعصور التخلف عملوا مدنة عشان الرجل يطلع فوق يقدن عليها بحيث الناس تسمعه، ليمضي مفيش حد يقدن فوق المدنة، كل الناس بتؤذن في المسجد تحت وميكروفونات وعاملين دوش، مش حتى مش عاملين أذان، ده عاملين دوش، لأن جمعين قصاد بعض وده بيأذن وده بيأذن، شغل لخبط. ما انت لازم تردد الأذان، ده بقول أشهد أن لا إله إلا الله، والتاني بقول حي على الصلاة، هتقول ايه؟ بطل. فمن هنا هذه المبنى، هل هو ده الإسلام؟ كل إنسان ينفق مليم في مثل هذه الأمور إنسان سفيه، ويجب أن يحجر عليه، لأنه بدد ماله. ربنا علمك أين تنفق، تنفق فين؟ المبنى دي حاجة هيطلع يصلي فيها؟ يا هتطلع تتوضى فيها؟ هذه مصيبة، جريمة بترتكب في حق اليتامى، لأن الناس دي بتوع جامع المستشفى دول بيلموا أموال زكاة من الناس وحطوها في المبنى. هل أموال الزكاة تنحط في مبنى؟ أموال الزكاة أين تصرف؟ للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اكس اليتامى، شوف من المرضى الذين لا يستطيعون شراء الدواء، الناس اللي حداء امراض مزمنة، يعني في ناس ممكن يشتري كل شهر ب200-300 جنيه دواء ومش معاه، يعمل ايه؟ هذا المبلغ يزوج كم بنت فقيرة يسترها؟ كم بنت؟ أنا ما أعرفش الرقم والله، لكن يزوج كم بنت لا تستطيع الزواج يسترها؟ شوف الجريمة اللي بترتكب. ها، هذه المصيبة أيها الأخوة بترتكب في حق الدين. كم يتيم الآن عاري مش ماشي في البرد يمكن مش لابس هلن. شوف انت أقربك، كل واحد فينا لو بص على أقربه ناس مش لاقي. الشباب دي عايزة مساعدة، اللي بحصل عمل ومشروع تعلمنا فلوس ونساعد 10-12 شاب اتخرج وقاعد على الكوبري ويعمل لهم مشاريع، كل واحد 10,000 جنيه يا ابني وشوف طريقك، بدل ما ينحرف، بدل ما يمشي في طريق السوء. ايه المدنة؟ ايه ما هي سيلة المضيفة؟ انا مش عارف. من اللي موت اندفن وخلصت الحكاية. ايه فايدة المدنة؟ لا عشان بص شوف، وقول لك عايزين نعملها مدنة اعلى من مدنة فلان، والناس بتلم. دي غضب من الله سبحانه وتعالى على كل واحد دفع مليم، وعلى كل واحد ما يبلغش هذا الكلام للناس. فلوس ايه ومدنة ايه؟ الناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية علاج، اليتامى مش لاقين مأوى، في طلبة لا يواصلون التعليم لان مش معاه فلوس، اهله مش يقدروا يصرفوا عليه في مصر، يعمل ايه؟ يروح يقعد على القهوة بقى، بدل ما يكمل تعليمه ويطلع طبيب ناجح مهندس ينفع المجتمع وينفع نفسه. لا، لم فلوس واعمل مدن. احنا في اولاد صقر، وطالما احنا في اولاد صقر كل شيء ممكن يحدث، محدش هيحاسب، محدش هيقول دي ايه. وخلي بالك ممكن هيوصلهم هذا الكلام ويكتبوا فيها شكاوى، يكتبوا شكاوى على طوب الارض. ان معي ربي سيهدي سبحانه وتعالى. وياما ناس كتبت شكاوى، ولكن كما قال الله تعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هيمنعونا نخطب؟ ما يمنعونا، بس قلنا كلمة الحق. هذه جريمة ترتكب ايها الاخوة. بلغوا هذا الكلام للناس اللي بيدفعوا، في ناس شغالة تليفونات ليل ونهار على الناس مين اللي معاه فلوس، ويتصلوا بهم لغاية ما اتصلوا الناس في دير بنجم. وانا عرفت من هذا الطريق المدنة، ودي مدنة البلد، وبلد مين؟ البلد مش عايزة مدنة، الناس الفجرة مش عايزين مدنة، الارامل الواحدة بتربى ارملة بتربى في ناس في اطفال، اللي عايزة مدنة؟ احنا ممكن نصلي في الشارع، ممكن تفرش وتصلي في الشارع، لكن اليتيم مش ممكن يتكسب الشارع. فهذه جريمة ايها الاخوة، بلغوها للناس. اللي دفع راح في داهية وخلاص، ولكن بلغوا الناس، ده حرام، ده ظلم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقت، شوف طلع لكلمة المدنة كده، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. لا، مصارف الزكاة، مصارف الصدقة مش مدنة. ولكن عندما تضيع العقول سنجد اللي يبني مدنة. ثم البلد فيها 3-4 مدن، عملوا ايه المدن يعني؟ مين اللي بيصلي في المدن؟ ما يلموا الفلوس ويكملوا المركز الصحي، عشان ما يحصل لي حاجة ويحصل لك حاجة تجري بابنك على المركز الصحي. الافيد المبنى ولا المركز الصحي؟ المركز الصحي، المستشفى ده افضل حاجة في الدنيا. شوف الانسان لما يتألم وروح مستشفى يجد طبيب مخلص او شيء او نص مخلص، هي بتمشي وتعالج لحصل يقع على، ولا ساعة ما اعي او يحصل لي شيء اطلع على المبنى بتاع سيدنا الشيخ. دي جريمة، بس مين بيفكر؟ ربنا يقول افلا تعقلون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.